أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، أوله وآخره. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تبارك ربنا وتعاليت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد مصطفى الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بحول الله تبارك وتعالى نفتتح شرح كتاب العبقري في حكم السهو في الصلاة. لكن قبل افتتاح الكتاب ينبغي أن نبدأ بمقدمة ضرورية حتى يفرق المصلي بين الفرائض والسنن والمندوبات يفرق بينها حتى يعرف ما يمكن أن يكتفي فيه بالسجود القبلي والبعدي وما لا يكتفى فيه وإنما يجب فعله كالفرائض على سبيل المثال. من نقص فريضة أو زاد فريضة، هل له سجود القبلي أو البعدي، أو يجب عليه أن يعيد الصلاة، أو يجب عليه أن يتدارك ما دام في الصلاة قبل أن يخرج منها، وهكذا دواليك. ضرورية أن يفرق المسلم أو المصلي بين الفرائض وبين السنن وبين المندوبات، بل حتى بين السنن. 22، هناك 8 سنن فقط التي يزاد لها القبلي والبعدي. من 22 سنة، 8 سنن فقط هي التي يزاد لها القبلي والبعدي، وباقي السنن 16 لا يزاد لها لا قبلي ولا بعدي، حتى لو تركها المصلي عمدا. أما السنن 8 أو ما يسميها العلماء بالسنن المؤكدة هي التي يزاد لها القبلي أو البعدي حسب الزيادة والنقصان. طيب، لولا نبدأ بتعداد فرائض الصلاة، هي الأولى نخرجها ومن بعد نروح للسنن، نخرجها ومن بعد نروح للمندوبات ونخرجها، هكا باش الواحد يعرف متى يجب عليه أو يسن في حقه السجود ومتى لا يسن في حقه ولا يجب عليه. نعم. ولعل من أحسن الكتب للمبتدئين هو كتاب نظم ابن عاشر، هو الذي عدد فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ترتيب ورتبها ترتيبا دقيقا، حتى أن الترتيب يكاد يكون مرتبطا مع ترتيب الصلاة في حد ذاتها. فيقول: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسس، والاعتدال مطمئنا في التزام، تابع مأموم بإحرام سلام، نيته اقتداء، إلى آخر الأبيات. طيب، 1، لمن أراد أن يكتب: فرائض الصلاة 1، النية. وش هي النية؟ قصد المصلي صلاة بعينها، لا أن يقصد صلاة ويقوم بصلاة أخرى. هو يقصد صلاة الظهر ويصلي العصر، أو يقصد صلاة العصر ويصلي الظهر على سبيل المثال، فإن صلاته باطلة. لذلك يجب أن تقرن النية مع عين الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إنما الأعمال، دير الحديث قدامها، إنما الأعمال بالنيات. شوف مصطلح، لما نقوله البخاري يصطلح له العلماء بخاء أو بخ، خاء وحدها أو بخ، هذه وش معناها؟ البخاري مسلم واش يديروا؟ مس الحرفين الأوليين فقط. متفقين؟ جميل. إذن الفريضة الأولى ما هي؟ النية. فكل من خالفت نيته عين الصلاة فإن صلاته ويجب عليه أن يعيدها. هذه متفقين عليها. الثانية تكبيرة الإحرام. الفريضة الثانية تكبيرة الإحرام، وهي قولك الله أكبر. الله أكبر تكبيرة الإحرام، وهي قولك الله أكبر. ويجزئ عند العلماء من كان في لسانه لكن أن يقول الله أكبر، هي الأصل فيها الله أكبر، لكن أجاز العلماء أنه إذا استبدلت الألف واو فإن الصلاة صحيحة. يقول كاين اللي يقول الله أكبر ينطق الواو ما ينطقش الألف، فإن صلاته صحيحة ولا مشكلة فيها بحول الله تبارك وتعالى، لكن لا يقصدها، ما يديرها بالعاني، وإنما تكون لكنة في لسانه أو لعله زل بها. فإن صلاته صحيحة لا مشكلة فيها. والحديث معروف، حديث المسيء صلاته، هذا معروف، الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. دخل عن أبي هريرة رضي الله عنه، دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال له إيش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وصلى، ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ما أحسن غيرها. هذا اللي عارف، ما اللي عارف شيء ثاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلمني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا هو دليل أن تكبيرة الإحرام فريضة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. خلاص. الفريضة الثانية ما هي؟ تكبيرة الإحرام، وهي قولك الله أكبر. طيب، لو أن المصلي دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فقال الله أكبر وركع، والذي يفترض تكبيرتين، تكبيرة تاع الإحرام وتكبيرة تاع الركوع، هو قال له تكبيرة واحدة الله أكبر وركع، صلاة هنا صحيحة وباطلة؟ صحيحة على أي أساس؟ النية. الله الله يفتح عليك. إذا كان ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام فإن صلاته صحيح، أما إذا نوى بها تكبيرة الركوع فإن صلاته الله يفتح عليك. فهمناها مليح؟ طيب، قال الله أكبر وركع مباشرة، إن نوى بها تكبيرة الإحرام فإن صلاته صحيحة، وتكبيرة الركوع تسقط عنه لأنها من السنن الخفيفة لا يزد لها لا قبلي ولا بعدي. نعم، ما فهمت. قالها سرية؟ لا، هي الأصل الذي يفترض نطقها، الذي يفترض نطقها جارا أو سرا لك شيء آخر، ولكن نطقها بلسانه ولا يكون أجراها على قلبه، لا تكفي، وإنما ينطقها بلسانه. قضية سرية فيها أو الجهرية لا تضر ولا مشكلة فيها، متفقين؟ بل بالعكس، الجهرية فيها ما يزيد على اللزوم مكروه، الله أكبر ويرفع بها صلاته، لا، وإنما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بنص الله أكبر. نعم نعم نعم. الله أكبر كابن لهم ركعوا، هذه دائما تحدث، كثيرا ما تحدث، يعني أن يرفع أحد المصلي صوته أكثر من الإمام، تلقى الإمام على سبيل المثال في الركعات السرية ويدخل واحد من الخلف يقول الله أكبر، الجامع قاعد الصفوف الآخرين قاعد يركعوا ظن منهم أن الإمام نطقها. ولذلك استعمل المسمع، هذا اللي اللي يقول وراء الإمام الله أكبر ربنا ولك الحمد. لذلك استعمل المسمع حتى إذا أن الإمام كان صوته ضعيف، على سبيل المثال المسمع يسمع جميع من في المسجد، هذا قبل استعمال المكبرات. مع استعمال المكبرات ما هو مشكل. المشكل الثاني غياب عقل المصلي عن الإمام. الإنسان تلقى يصلي مع الإمام وعقله غايب تماما، لذلك أي واحد قال الله أكبر يركع معه أو يرفع معه. لذلك يجب أن يكون مركزا مع الإمام. قلنا تكبيرة الإحرام. الفريضة الثالثة القيام لها. القيام لها ما معنى القيام لتكبيرة الإحرام؟ تلك الثانية التي ينطق فيها الله أكبر، متفقين؟ هذه الثانية اللي الله أكبر، كم كلفتك ثانية ثانيتين؟ هذاك وش معنى القيام لها؟ والقيام لها فريضة، بحيث لو نطق تكبيرة الإحرام وهو ساجد لا تجزئه. دخل المسجد دار هكا ومن بعد قال الله أكبر، لا تجزئه، لأن القيام لها ضروري. تلك الثانية أو الثانيتين التي ينطق فيها بكلمة الله أكبر. نعم. عن أبي حميد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. ومن مما يفعله بعض المصلين، شيخ سيد الحبيب رحمه الله نسأل الله أن ينفعنا ببركته، دائما كان يقول أعطوا لصلاتكم ملحا، فإن الطعام إذا نقص الملح فيه أصبح شو نقول إحنا بالمصطلح نتاعنا مسوس. حتى الصلاة لو أنك نقص منها الملح هذيك تولي صلاة مسوسة. يدخل واحد للمسجد باش يرفع يديه ويكبر يديرها من لهنا الله أكبر، يعني أخفض من صرته الله أكبر. يقول لك ارفع يديك إلى جنب أذنيك ثم كبرت كبيرة تكون بها ملوحة الصلاة تكون فيها بنة. أما إنسان لله الله أكبر ما يسمى رفع يدين، هذا لا يسمى رفع يدين. القيام لها. الفريضة الرابعة نعم قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الحديث معروف عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى السبع المثاني وتسمى المنجية، كل عندها عدة أسماء. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. طيب عند المالكية لا يجوز للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب مع الإمام، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. عند المالكية أن المأموم لا يقرأ مع الإمام لا حتى فاتحة الكتاب، وإنما الحديث من الذي أخذ به؟ الشافعية الحنابلة، لكنهم لا يجهرون بها جهرا يؤذي من بجانبهم. ربما اللي مشى السعودية أو كذا يسمع الحنابلة والشافعية يقرؤون فاتحة الكتاب، وتشوفوا الإمام لما يقول ولا الضالين يسكت حوالي ثواني 30 ثانية 40 ثانية حتى يعطي الفرصة لمن لم يقرأ الفاتحة أن يقرأها. لكن المالكية لماذا لا يقرؤونها؟ استدلالا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا بحديث آخر كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه بسم الله الرحمن الرحيم أن أحد الصحابة كان يقرأ خلفه في الصلاة فشوش على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكمل صلاته قال لعلكم تقرؤون، أو قال هل من أحد منكم كان يقرأ خلفي؟ قال نعم أنا يا رسول الله. قال لقد شوشت علي. فنزل قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا دليل المالكية على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام. طيب لو أنك قرأت الفاتحة خلف الإمام فلا تجهر بها حتى لا تشوش على من بجانبك من المصلين. هذا اعتبارا للخلاف لمن صلى خلف الشافعية أو الحنابلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل تجب الفاتحة في كل الصلاة أم تجب في جلها أو في بعضها؟ معنى هل تجب في الصلاة الرباعية في الركعة في ربعة، في الصلاة الثلاثية في الركعة في ثلاثة، في الصلاة الثنائية اللي هي كما الصبح في الركعتين؟ هذا خلاف بين العلماء. لذلك خليل في المختصر ماذا قال؟ وهل تجب في الكل أو الجلي؟ خلاف. لكن جمهور العلماء على أن صلاة الفاتحة تجب في كل على الفذ، لمن صلى وحده تجب عليه في كل الركعات. وشوفوا سبب الخلاف، هل تجب الفاتحة في كل الصلاة أو في بعضها؟ حمل العلماء من استدلالهم إذا كانت الفاتحة تجب في كل الصلاة وهي من الأركان فكيف يحملها الإمام عن المأمومين، ومعلوم أن الإمام لا يحمل ركنا عن المأموم. هل يستطيع أن يحمل الإمام الركوع عن المأمومين؟ لو أن الإمام ركع واحد من المأمومين ما ركعش، هل تكون صلاته صحيحة؟ إذا أحد المأمومين لم يقم بفريضة من الفرائض هل تصح صلاته خلف الإمام؟ طيب لو أن مأموما جاء مسبوقا ووجد الإمام عند الركوع بالضبط أو في الركوع وركع ودخل معه، صلاة صحيحة أو لا؟ مع أنه لم يحضر لقراءتي ولم يقرأ حتى عند الحنابلة وعند الشافعية. طيب فلو كانت تجب في كل الصلاة لقلنا للمأموم بأنك تركت فريضة. لذلك ذهب فيها العلماء مذهبا كبيرا، بل بعضهم قال تجب في الجل وتسن في الباقي، تجب في الجل وتسن في الباقي. لكن جمهور العلماء على أنها واجبة على المصلي خاصة الفذ. أما من صلى خلف الإمام فإن صلاة الإمام فإن نية الإمام نيته واقتداؤه بالإمام يكفي، حتى لو أنه سهى ولم يقرأها في الركعتين الأخريين، كان يصلي مع الإمام العشاء على سبيل المثال أو الظهر أو العصر أو ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، صلاته صحيحة أو باطلة؟ بإجماع العلماء صلاته صحيحة. فلو قلنا أنها ركن من الأركان فكيف يحملها الإمام عن باقي المصلين أو عن المصلين؟ لذلك كان الخلاف فيها بين العلماء. لكن تركها عمدا لا يجوز، وصاحبه آثم ولو تركها في كل الصلاة فإن صلاته باطلة. أن نتكلم على الفذ. الفذ من هو؟ الله يفتح عليك، من يصلي وحده. قلنا الفريضة الرابعة ما هي؟ قراءة الفاتحة. الخامسة القيام للفاتحة، وهي تلك الدقائق التي يقوم فيها من أجل قراءتي، هي في حد ذاتها فريضة. إذن قراءة الفاتحة فرض والقيام لها فرض. نعم، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت ببواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا أو فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. هذه زملة زائدة من عندي وليست تابعة للحديث. آخر الحديث فإن لم تستطع فعلى جنب. لذلك الصلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال. لو لم يستطع أن يصلي على جنب كيف يصلي؟ إيماء ولو برأسه. الله أكبر، الحمد لله. لو لم يستطع أن يحرك رأسه إطلاقا ماذا يفعل؟ يصلي بعينيه، يعني يتخيل السجود والركوع والتلاوة. فإن عجز عن التلاوة أصلا وشدير، يعني لا يستطيع أن يحرك لسانه أصلا، يجري التلاوة على قلبه، لسانه ما يقدرش يحركه، يجري قراءة الفاتحة على ولا تسقط الصلاة. فإن لم يستطع استقبال القبلة ولم يجد من يوجهه جهة القبلة، يصلي في أي جهة استطاع. لذلك مما ننصح به خاصة العاملين في المستشفيات، وجهوا بارك الله فيكم المرضى لجهة القبلة. والله كثير ممن يتوفون في المستشفى يتوفون لغير جهة القبلة، تلقاه في المستشفى محطوط على غير جهة القبلة، لا يستطيع أن يصلي، وربما تطلع روحه على جهة على غير جهة القبلة، وربما تطلع روحه في مكان فوضى ولغط وكذا، والناس ما توله له إلى أن يلقوه صعدت روحه إلى بارئها، ولا يجد لا من يوضئه ولا يستطيع أن يتيمم، ولا من يعينه على التيمم، ولا من يوجهه القبلة، ولا من وكذا. وربما تمر عليه أيام في المستشفى لا حتى الصلاة لا يصليها، لأنه فضلا على أنه يجهل أحكام، هات القهمة كان لي عونه تماما. لذلك بارك الله فيكم، خاصة لعمال في المستشفى ماذا بهم ينبهوا لهذه النقطة، تنبيه دقيق جدا. هكذا بارك الله فيكم. نعم، القيام للفاتحة. الفريضة السادسة الركوع. حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طيب، الركوع فيه فريضتان. الفريضة الأولى هي الركوع، والفريضة الثانية هي الإطمئنان. الإطمئنان في الركوع. تصوروا لو أنه ركع بهذا الشكل ورفع رأسه، هل ركوعه صحيح؟ لا، وصلاته باطلة. علاش؟ لأنه ركع نعم، ولكن لم يطمئن راكعا. والإطمئنان في الركوع وفي السجود وفي الرفع منهما فريضة. فريضة. كثير ممن تراهم يصلون يهبط رأسه الركوع، وربما لم يتم ركوعه فإذا به يرفع رأسه ولم يطمئن. والإطمئنان هو القدر الزائد على الاعتدال. يعني الإنسان لما هو وقف، لما يركع، هذا يسمى اعتدال. الاعتدال أن يكون كل عظم في محله. والإطمئنان ما هو؟ هو الوقت الزائد على الاعتدال. معنى إذا كان الاعتدال يكلفك على سبيل المثال 3 ثواني، فإن الإطمئنان يكلفك 3 ثواني وحدة تانية. أما إذا ركع ورفع، نعم أتى بالركوع لكنه لم يأتي بالطمأنينة، لذلك تكون صلاته باطلة، لأن الطمأنينة خاصة عند المالكية فريضة من فرائض الصلاة. الركوع، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن السنة للراكع أن يمسك ركبتيه بيديه بهذا الشكل، أن يمسك ركبتيه بيديه. فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فريضة السابعة ما هي؟ الرفع من الركوع، كما في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال في القيام ضروري. بنادم ارفع من الركوع لم يعتدل ونزل مباشرة للسجود، هل تصح صلاته؟ وما هو الاعتدال في القيام؟ أن يرجع كل عظم إلى مكانه، كل عظم يعود يرجع لبلاصته، ثم تهوي إلى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لمن رفع من الركوع، عش يقول اللي يركع ورفع من الركوع، وش يقول؟ ربي اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني على مختلف الأدعية على خلاف بين المصطلحات. فهذه الثواني التي يقول فيها هذا الدعاء رب اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وعافني واعف عني، هذه الثواني هي التي تعدل الاعتدال في القيام. شوف يعني والله ما في شيء في الصلاة، أحيانا أصلي ترفع من الركوع تلقى واحد هبط للسجود، يودي وين مزلوب سلان شوية، صبرا انتظر الإمام حتى يكمل دعاءه ويقول الله أكبر، ثم وتعرفون أنه تحرم مسابقة الإمام في الصلاة لما يصل الأذان، بارك الله فيكم، قولوا لي تحرم مسابقة الإمام في الصلاة أن ترفع قبله أو أن تركع قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى من يرفع قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ سأل الله العافية لنا ولكم. لذلك انتظر الإمام حتى يكمل دعاءه ثم أركع أو اسجد. السنة الثامنة السجود في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن. إذن السجود وش فيه؟ فريضتان، الأولى السجود والثانية طمأنينة في السجود. ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنف في الركوع؟ فأما الركوع فسبحوا فيه أو عظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه في الركوع. وهذا التسبيح هو الذي يعدل الطمأنينة في الركوع في السجود. وأما السجود في الحديث: وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم، وإن كان سنة فيه أن يقول المصلي سبحان ربي الأعلى. لذلك خليل يقول لك: ويدعو فيه وإن لدنيا، يا رب اعطيني سيارة زينة وزوجة زينة ودار زينة، يا رب يسر لي التحويل من طمراست، يا رب يسر لي التثبيت في طمراست، يا رب يسر لي الترقية كما صاحبنا، نسأل الله أن ييسر له. وراها مغار وراها، نسأل الله أن ييسر له في الامتحان. وكذا ادعو وإن لدنيا، قل أمين، وإن لدنيا إن كان لك فيه الخير نسأل الله أن ييسر لك فيه. وإن لدنيا ادعو بما شئت، وين؟ في السجود. أما الركوع فلا، الركوع محله إيش؟ التعظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. زاد بعض العلماء قوله: سبوح قدوس رب الملائكة، وهو دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد، أرسل إليه جبريل ليختبره، أرسله إليه الله سبحانه وتعالى ليختبره، فقال له جبريل عليه السلام: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقال إبراهيم عليه السلام: أعطيك نصف غنمي وأعدها. إبراهيم يقول لجبريل، جاءه في صورة بشر، قال له: نعطيك نصف الغنم وعود لي هالدعاء اللي قلته. فأعاده سيدنا جبريل عليه السلام، وقيل ملك من الملائكة، فقال له: أعطيك النصف الباقي وأعيد لهذا الدعاء. شوف يعني من قداسة ومن عظمة هذا الدعاء: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يتركها في الركوع، في الركوع. أما في السجود فيدعو فيه بما شاء. الفريضة قلنا، تكلمنا على الطمأنينة في السجود، جميل، ثم السجود حتى تطمئن ساجدا. قال ابن عاشر أضاف: بالخضوع، أي بالخشوع والإخبات. ولا ينبغي المصلي الأذان الله يفتح عليك، ولا ينبغي المصلي أن يكون سجوده لاهٍ غافل فيه عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ أقرب ما يكون العبد فيه لربه وهو ساجد. لذلك على الإنسان أن يخضع وأن يخشع لله سبحانه وتعالى في سجوده. نستمع الأذان ثم نواصل. الله أكبر من كل شيء. اللهم صل وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيدته الفضيلة درجة رفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الفريضة التاسعة السلام، أو العاشرة التاسعة الرفع منه، الرفع من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن. إذن الرفع من السجود فريضة، والاطمئنان عند الرفع فريضة كذلك. الفريضة العاشرة السلام، وهي قول المصلي: السلام عليكم، ولا يلتفت إلا عند الكهف، يقول السلام عليكم، متفقين؟ ما يقول السلام عليكم، يلتفت عند الكاف. نعم، إن فعل ذلك في الأولى صحيح صلاته، ما عنده في مشكل، لكن السنة فيها أن يلتفت عند الكاف. المالكية أو بإجماع العلماء أن السلام عليكم هذا اللفظ مجزئ وكاف ومخرج من الصلاة. الحنابل عندهم يزيدوا ورحمة الله وبركاته عندهم واجبة، عند المالكية لا، وإنما يكفي لفظ السلام عليكم، وهو الذي أدرك عليه الإمام مالك التابعين، وأدرك التابعين عليه تابعي التابعين، وأدركوا عليه التابعين، وأدركوا عليه الصحابة رضي الله عليهم. فلفظ السلام عليكم مما تناقله أهل المدينة سلفا أو خلفا عن سلف. عندك الحنابلة يزيدون ورحمة الله وبركاته، أما المالكية فلا. السلام عليكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يختتم الصلاة بي التسليم. وتكلمنا في هذه المسألة مرارا في الدروس الماضية. الفريضة الحادي عشر الجلوس للسلام. شحال الجلوس للسلام؟ كم؟ تلك اللحظات التي تقول فيها السلام عليكم، مش من الرفع من السجود إلى، لا لا، هذه سنة تابعة لي التشهد. أما الجلوس للسلام فهي تلك الثانية أو الثانيتين اللي تقول فيهم السلام عليكم، هذه هي اللحظة نتاع الفريضة فقط. أما الوقت الذي تتشهد فيه هو سنة وليس فريضة، بحيث لو أن المصلي رفع من السجود على سبيل المثال ومباشرة قال السلام عليكم، ها، رفع من السجود ومباشرة سلم، إذا كان سهوا صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، وعليه سجود القبلي ولا البعدي؟ ها، القبلي، ولكنه سلم. فيسجد بنية، يسجد البعدي بنية القبلي الله يفتح عليكم. خلينا نلحق لها إن شاء الله ونفصلوا فيها سبب الخلاف فيها بين العلماء. طيب لو أن مضطر على سبيل المثال رفع من السجود شافت المرأة ولدها رايح للنار أو ولده بغي يطيح أو كذا وسلموا مباشرة بدون تشهد صلاة عمدا صلاته صحيحة أو غير صحيحة ولا سجود عليه، لأن سجود السهو متى يسجد؟ بسبب السهو، لذلك سمي سجود وليس سجود العمد. لذلك من ترك سنة عمدا لظرف طارئ فإن صلاته صحيحة ولا سجود عليه. فتوى التي بعدها الجلوس للسلام، قلنا الجلوس للسلام هو إيش؟ هي اللحظة التي يقول فيها السلام عليكم. الفريضة الثانية عشر ترتيب أداء الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أن مصل قدم الصورة على الفاتحة عمدا صلاته صحيحة وعليه إعادة الصورة صلاة غير صحيحة عمدا، علاش؟ لأنه أخلط في الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي. كذلك في صلاة المسيء صلاته وإن كان حينها لم يكن يحفظ يعني الترتيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ بما معك من القرآن، لأنه أصلا ما كانش حافظ الفاتحة. وكذلك من دخل الإسلام حديثا ولا يحفظ الفاتحة نقول له صلي بما معك من القرآن، اللي حافظها صلي بها وتكفيك. فإن لم يحفظ شيئا من القرآن يكفيه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا إن صلى فذن، أما إن صلى مع الإمام فصلاته مع الإمام تكفيه. نعم. الفريضة الثالثة عشر الاعتدال. الاعتدال نكملهم اليوم باش غدوا إن شاء الله ندخلوا للسنن. الاعتدال ما هو الاعتدال؟ نصب القامة في الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود حتى يعتدل إما قائما وإما جالسا، ويعبر عليه العلماء بعودة كل عظم إلى، لأنه لما يركع العظام رايحة تفكك، لما يرفع من الركوع كل عظم يعود يرجع المكان تاعه، هذا يسمى الاعتدال. فلا يكفي الإنسان أنه يرفع مباشرة قبل أن يعتدل يعود يهبط للركوع أو للسجود، نقول له لا، لم تأتي بالاعتدال ولم تأتي بالطمأنينة، ركن قصد جزء فرائض من الصلاة الاعتدال. رابع عشر الطمأنينة. الطمأنينة الطمأنينة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ومن بعد ثم اسجد حتى تطمئن. لذلك الطمأنينة عند المالكية فريضة، وإن كان عند غيرهم من العلماء ليست فريضة لأنهم يدمجونها مع الاعتدال. يقول لك الاعتدال والطمأنينة فريضة واحدة، فريضة واحدة. المالكية يقول لك لا، الاعتدال فريضة والطمأنينة فريضة. الاعتدال أن يعود كل عظم إلى مكانه، والطمأنينة هي اللحظات الزائدة على الاعتدال. لذلك المالكية يفصلون الاعتدال عن الطمأنينة. خامسة عشر متابعة المأموم لإمامه. أما ما كان يصلي فذن فهذه ما يتابع عليه من الفرائض، متابعة المأموم للإمام، ولا يجوز للمأموم أن يتأخر أو أن يتقدم على الإمام. أحيانا على سبيل المثال تلقى الإمام رفع من السجود وبدأ في الفاتحة وكاين اللي ما زال ساجد، علاش؟ يقول لك كنت ندعي، يعني اتبع الإمام ثم ادعو في غيرها من الصلوات ولا المشكلة، صلي النافلة بين المغرب والعشاء. في رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ستا لم يفصل بينهن بلغو، يعني بكلام سيء، تعدل له عبادة 12 سنة. احنا شحال نصلوا بين المغرب والعشاء؟ ستة زوز ربعة. شوف الفضل تاع ست ركعات بعد المغرب. من صلى بعد المغرب ستا لم يفصل بينهن بكلام لغو تعدل له عبادة 12 سنة. الحديث في سنن الترمذي لمن أراد أن يرجع إليه. ما ما ما ما ما تتركوش يعني سنن مثل خاصة بعد المغرب. ما عندك الفراغ يعني ما عندك التالي راه معمر لي المجمر في الدار، ما هو رايح يعمر المجمر تاعلاتي. صلي ست ركعات ثم اذهب تلقى لاتي معمر، ما عندك فيه مشكل. الفريضة الأخيرة نية الاقتداء بالإمام، نية الاقتداء بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هل يجوز أن تصلي الإمام في العصر وأنت تنوي نية الظهر؟ لا يجوز، لأن نية الاقتداء فرض. نعم. قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لأن الائتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في الانفراد، من سقوط القراءة وسجود السهو ولزومه مع في سهو الإمام وغير ذلك، فيجب أن يتفقا في النية في تلك الصلاة ليصح تحمل الإمام عنه. انتهى. قال الشارح: قلت: وحديث معاذ يدل على جواز الاختلاف في النية، سنأتي عليه مستقبلا، لكن لا عند المالكية لا يجوز الاختلاف في النية مع الإمام، مع الإمام. نعم. لذلك في آخر البيت وش قال ابن عاشر؟ نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. اختلف بعض العلماء أو اختلف العلماء، هل نية الاقتداء تجب في كل الصلوات أو في صلاة الخوف والجماعة والجمعة والاستخلاف أو في كل الصلوات؟ هذا خلاف بين العلماء. متفقين؟ إيه. استغفر الله. يبقى فقط الإمام الذي يجب عليه في صلاة الجماعة أن ينوي إيش؟ أن يكون إماما، هذه واجبة عليه، أن ينوي أن يكون إماما في صلاة الخوف وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة وفي الاستخلاف لمن قدمه الإمام ليستخلف الناس. هو كي دخل الصلاة دخل بنية الاقتداء بالإمام، لكن لما يستخلف الإمام ويخرج الإمام يغير النية ويردها نية الإمام حتى يصح له أن يكون إماما بالناس. نعم. هذه هي مجمل أو كل فرائض الصلاة 16، والتي قال فيها ابن عاشر: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مختفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام، نيته اقتداء. نيته اقتداء، هذه فرائض الصلاة 16.